بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال موضوعنا هو كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال: فصل. قال: وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها. المؤلف رحمه الله تعالى قسم ما يستأجر إلى المنفعة التي تستأجر، إما عين معينة وضرب مثالا لذلك الدار، أو عين منصوفة كالحيوان، أو عمل من الأعمال كخياطة ثوب أو بناء حائط أو غير ذلك. هذه ما ذكره القارئ متصل بما مضى. تفضل. قال: وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها. نحن عرفنا أيها الإخوة في كتاب البيع، وكذلك الحال بالنسبة للإجارة، بأنه لا يصح بيع عين إلا أن ترى. هذا هو الأصل، الأصل في المبيع أن يرى، ويجوز بيع الموصوف في الذمة، ويجوز بيع الموصوف على خلاف بين العلماء، ليس ذلك محل اتفاق. فمذهب الحنابلة جواز بيع الموصوف، لكن عند بعض العلماء لا يجوز ذلك. المهم أنه يجوز هنا في المذهب. الإجارة مثله تماما. إذا رأيت السلعة فلك أن تشتريها ولك أن تستأجرها. إذا رأيت الدار تشتريها، وصف لك حيوان تشتريه، فإذا ما وصل إليك أو أي بضاعة من البضائع فوجدت أن الوصف ينطبق عليه فإنك تشتريه. وهكذا الحال بالنسبة للإجارة. لكن إذا لم ترى المبيع أو لم ترى المنفعة التي تريد أن تستأجرها أو لم توصف لك، هل يجوز؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من أجاز ذلك وقال: إذا اشترى عينا أو استأجر عينا لم يرها البيع لا يجوز، لكن إذا استأجر عينا لم يرها ولم توصف له فهل يجوز ذلك؟ بعضهم أجاز ذلك إذا رضي بذلك، والأولى عدم الجواز. قال رحمه الله تعالى: ويشترط معرفة المنفعة. إذا لا بد في الإجارة من أن تعرف القدر، المدة، وكذلك المنفعة. لا بد أن تعلم ذلك، لأنك عندما تريد أن تستأجر شيئا أو أن تؤجره لا بد أن تعرف ما هي المنفعة التي ستؤخذ من تلك العين، لا بد من معرفتها. نعم. قال: ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها. عدنا مرة أخرى أيها الإخوة إلى العرف وإلى العادة، وهناك القاعدة الفقهية الكبرى: العادة محكمة، والعادة يرجع إليها في كثير من أبواب الفقه، كما عرفنا ذلك في كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة. فإن العلماء ومنهم الأئمة رحمهم الله تعالى من كان يعود إلى النساء فيأخذ ماذا رأيهن فيما يتعلق بذلك، وهكذا يتعلق بكثير من كتاب البيوع، فالعادة لها أثر. لكن العادة مقيدة بأن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن عارضت فإنه لا يلتفت إليها. نعم. قال: فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها، لأنها لا تكترى إلا لذلك فاستغني يعني عن ذكرها. إذا كانت المنفعة لها عرف اصطلح الناس عليه فهم لا يستأجرون الدور إلا للسكنة، ولا يستأجرون الدكاكين إلا للبيع فهذا يكفي فيه العرف، ولا حاجة بأن تحدد المنفعة هنا، لأنها معروفة عرفا وعادة أنني استأجرت هذه الدار ليسكنها. لكن إذا كان استئجار الدور لأمور كثيرة، مثلا للسكنة أو ليتخذها مخزنا أو معملا أو غير ذلك من الأمور، فلا بد من تقييد المنفعة. قال: فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف. ما معنى كالبيع في المطلق في مكان معروف؟ عندنا هنا في المملكة، لما تذهب إلى صاحب الدكان أو المتجر أو المؤسسة وتسوم منه سلعة ويقول لك بألف، معروف أن الألف هنا هو ألف ريال، إذن هناك هذا الريال مصطلح عليه لأن في هذه البلاد لأنه هو الذي يتعامل به، فالعرف هنا قد حدده وبينه. فلا يأتي صاحب المحل ويقول: لا أنا قصدت ألف دولار، دولار لو يتعامل به هنا، وأن أريد الدرار فلا بد من التنصيص عليه. أما عند الإطلاق فإنه ينصرف إلى عملة البلد، وربما يكون في البلد أكثر من عملة فينصرف إلى ما يتعامل به الناس أكثر. قال: وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يكتري له. لأن الأرض أيها الإخوة تكترى لأمور كثيرة، قد تستأجر الأرض لتزرعها، وربما لتغرسها، وربما لتبني فيها، وربما لتقيم فيها مصنع طوب أو مصنعا آخر من المصانع، أو أنك أيضا تضع فيها مستودعات، لماذا؟ لتحفظ أموالك فيها. إذن الأرض مجالها واسع، إذن لا بد من التقييد. أما الدار عرفت بأنها إذا تعارف الناس عليها في بلد على أنها للسكنة فهذا معروف، لكن الأرض مجالها واسع وتصلح لأمور كثيرة. قال: وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك كله. من غراس يقصد بالغراس الشجر الذي مر بنا الغرس، والبناء البناء المعروف على أي شكل كان، والزرع هو ماذا؟ ما يتعلق بالزروع مثل القمح والذرة والشعير والأرز وغير ذلك. قال: لأنها تكترى لذلك كله وضرره يختلف، لأن الأرض تصلح لهذه الأشياء، تكترى للزراعة وتكترى للغرس، ولا شك بأن الغرس أشد على الأرض من ماذا؟ من الزرع، لأن الزرع تأثيره على الأرض خفيف، أما الغرس فإنه كما هو معلوم الأشجار تتعمق أصولها وتمتد عروقها في الأرض فيكون تأثيرها أكثر، بعكس ماذا؟ أي بعكس الزراعة. والبناء له تأثير لأنه يحتاج إلى حفر في الأرض وتثبيت المباني، وربما يكون هناك مصنع، والمصنع قد يكون قويا يهز الأرض ويؤثر على تربتها، إذن هذه كلها تختلف، فلا بد عند الاختلاف من التقييد. لماذا؟ لأن الضرر يتفاوت. قال رحمه الله تعالى: وضرره يختلف فوجب بيانه. قال: وإن أجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء. لو أجرها للزرع مطلقا قال: أجرتك هذه الأرض لتزرعها، فله أن يزرع فيها ما يشاء، قمحا أو شعيرا أو أرزا أو غير ذلك، لأنه قال لتزرعها، لكن لا يجوز له أن يغرسها. لماذا؟ لأن ضرر الغرس أشد من الزرع. لكن لو عكس قال: أجرتك هذه الأرض لتغرس فيها أو للغرس، فإنه يجوز أن يزرع فيها لأن ضرر الزرع أخف. قال رحمه الله: وإن أجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء، لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضررا، فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه ما دونه، كما لو قال: ازرعها ما شئت، فإنه يدخل أيضا. لا، الزرع غير الغرس. لو قال زرعها ليس له أن يغرسها، لكن لو العكس أجره الأرض ليغرسها له أن يزرعها. لماذا؟ لأن ضرر الزرع أخف من الغرس. وإن قال: لتزرعنها ما شئت، فهو أولى بالصحة لتصريحه بذلك. لماذا؟ لأنه قيد ذلك بالمشيئة، فهذا شيء مطلق بل أشد صراحة من أن يقول له إزرعها. نعم. قال: وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه. إذن قد يقيد الزرع، كان يكون حنطة حنطة، فله أن يزرعها حنطة وما يساوي الحنطة في الضرر وما دونه، لكن ما يزرعها مثلا أرز لأن الأرز يحتاج إلى الإغراق بالماء ونحو ذلك. إذا ما كان أشد ضررا له وما كان مساويا أو دون ذلك فهو يجوز، لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض فلم يتعين، كما لو اكترى للسكنى كان له أن يسكن غيره. كذلك لو استأجر دارا ليسكنها فلا مانع أن يسكنها من هو يساويه في الضرر أو دونه، لكن ليس له أن يؤجرها قبلا للخيل، اصطبلا للخيل، أو مكانا للدواب، أو مكان توضع فيه مثلا الراحة أو مصنع من المصانع، لأن هذا يؤثر على المباني. إذن نحن دائما ننظر أن يكون الضرر مساويا أو دون ذلك، أما لو زاد فلا يجوز. قال: وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح لأنه لم يعين. لماذا؟ لأنه متردد، لتزرعها ماذا أو تغرسها، فهنا لم يحدد المقصود فهو متردد، فالغرس غير الزرع. إذن هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقطع بما سيعمله في الأرض، ولذلك قال المؤلف: لأنه لم يعين، لم يعين الغرض من ماذا؟ الأجرة، يعني المنفعة لم تحدد. قال: لأنه لم يعين أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين. لو قال له أبيعك أحد هذا العبدين لا يجوز، لأنه مجهول أي العبدين. العبيد يختلف، قد يكون هذا فيه من الصفات ما ليست في الآخر، في الآخر له مزايا ثمنهما يختلف. إذا لا يصلح أن يقول ماذا أبيعك أحد هذين، ولكن لو قال اختر أحد هذين العبدين لأبيعك إياه فهذا جائز. وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح. هنا يجوز، لأنه قال تزرع وتغرس، لكن هنا قال تزرع أو تغرس، فجعله أوقعه في الحيرة في التردد، لا يجوز. لكن لما يقول أجرتك هذه الأرض لتزرعها وتغرسها ما شئت فهذا أمر صحيح ليس فيه جهالة، لأنه وضع الأمرين واضحين، أي حدد المنفعة له وهو بالخيار. قال: صح وله ما شاء منهما، لأنه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اكترى ظهرا للركوب اشترط معرفة. هنا يمثلون بما كان عندهم، والآن نحن نقول هذا لو اكترى سيارة، يعني السيارة تدخل في ذلك، يعني لو استأجر سيارة فإنها بمثابة الدابة، ولكن الدابة كانت تعرف الجمال وهي الغالبة هناك التي تستأجر، سواء كان ذلك للركوب أو كذلك أيضا للحمل عليها، والخيل أيضا تستأجر للركوب، وكذلك البغال تستأجر أيضا للحمل عليها ولجر أشياء، ولأنها تتميز بالصعود فإنها كذلك تستأجر لذلك. المهم هنا الظهر كيف، هذه من أدق المسائل في باب الإجارة، مسائل الظهر، لأنها تختلف يعني اختلافا كثيرا، سواء كان ذلك فيما يحمل عليها أو بالنسبة للراكب. حتى من دقة الفقهاء رحمه الله تعالى سترون أنه حتى الشخص الذي يركب الدابة يدققون فيه، ينظرون مثلا إلى طوله وإلى قصره وإلى حجمه، ولا يعنون بالطول والقصر، لكنهم يركزون على جانب الوزن الثقل، لأن له ماذا؟ أثر بالنسبة للدابة، فلا يمكن أن تساوي بين واحد يزن 60 كيلا وبين آخر يزن 120، فهذا الذي يزن 120 أخذ حيزا كبيرا من حمولة الدابة، وربما يؤثر عليها، وربما تكون الدابة حمارا فيكون نفس الشخص حملا عليها. إذن العلماء يدققون، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. قال: وإن اكترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة. يعني الحيوان لا بد أن يرى جمل، لا بد أن يرى أو يصف جنسه، جنسه معروف أنه جمل، نوعه ماذا، كيف يحمل، أهو صحيح أم غير صحيح، ها هو مذلل مدرب أو غير مدرب، لأن من الحيوانات ما تجد فيه شراسة فيتعب صاحبه. أيضا كذلك الراكب يختلف، بعض الراكبين لا يعرف كيف يركب الدابة فيتعبها، وهناك إنسان متمرس عليه وبخاصة الخيل، فأنت لو جئت بإنسان يركب الخيل وهو لا يعرفه تجد أنه يمسك بزمامه ويتعبها، بينما الخبير بذلك الفارس يتركها تنطلق وتأخذ راحتها. قال: اشترط معرفته برؤية أو صفة لأنه يصح بيعه بهما. قال: وذكر المهملج والقطوف من الخيل. المهملج أعتقد كذا بالفتح. نعم. عندك مكسور. وذكر المهملج. ما هو المهملج؟ هو المدرب، الحيوان المذلل اللي يسميه العوام معسوف، عسفوه يعني دربوه وروضوه، تجده طيعا لينا يسير مع صاحبه، ولذلك سيذكر بعده ماذا، ما هو عكس ذلك. نعم. قال: وذكر المهملج والقطوف من الخيل. القطوف ما هو؟ هو الوعر الذي تجده ثقيل في مشي، أما الآخر فهو مذلل مدرب معود، تجد أنه يسير مع صاحبه، أما ذاك فتجد في سيره وفي حركته ثقل وصعوبة. قال: لأن سيرهما يختلف. قال: ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره. كذلك كما هو معروف الحيوان يكون عليه سرج، ويكون عليه معاليق، ويكون عليه الرحل الذي يوضع عليه الأثاث، هذا كله موجود، ويحتاج أيضا إلى غطاء يكون معه ليغطى به ماذا، الحمل، وهكذا. نعم. قال: ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره لأنه يختلف بالمركوب والراكب. قال رحمه الله: ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية. يعني ما يحتاج أن يكون ذكرا وأنثى، وإن كان بعض العلماء يشترط ذلك، يقول لا أثر له في الركوب، يعني كون مثلا ناقة أو جمل، قالوا لا يختلف. كذلك الحال بالنسبة للخيل، قالوا لأن هذا لا تأثير له على الحمولة أو على ماذا، الركوب. وبعضهم قال لا، لا بد ماذا من البيان. قال: لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي رحمه الله رحمة واسعة: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. وهذا من باب ضبط الأمور وعدم التساهل فيها، وإلا حقيقة كما ذكر المؤلف الأول الفرق يسير، والفروق اليسير هذه حتى في موضوع الغرر يتجاوز عنها. قال رحمه الله: ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة. الراكب اللي هو يركب، رأيتم، يعني لا بد أن يرى، قد يكون إنسان عملاق ضخم إذا ركب على الدابة فإنه يؤثر عليها، يكون حملا صعبا، بينما تجد إنسانا خفيفا يصعد على الدابة ولا يؤثر عليها. إذا قالوا، لكن هم لا ينظرون إلى الطول ولا إلى العرض، وإنما ينظرون إلى الوزن، قالوا هو الذي له تأثير. وسترون أيضا أنهم يفرقون بين الراكب وبين الحمولة، لأنهم يقولون الراكب يتحرك، فحركته هذه تعين الدابة على السير، تجده من هنا ومن هنا يتقدم، فهو في حركة هذه قالوا يكون أخف على ماذا، الحيوان. بعضهم يقول لا، الحمولة أخف أولى. يعني كل شيء يأتي به الفقهاء في هذا الباب يعكسونه، يقولون مثلا الراكب أنفع للدابة ولذلك يذكر. لماذا؟ قالوا لأنه يتحرك يمينا وشمالا، يتقدم يتأخر، فهذا يعطي الدابة راحة. الآخرون يقولون لا، الراكب أضر عليها لأنه دائما يشغلها، بعكس ماذا، ما عليها من أثاث فإنه يكون في مكان واحد ثابت. وسنرى الفرق بين أن تحمل الحديد، حتى الآن مثلا لو قلت لكم أيه أشد، أن تحمل الحديد أو القطن، ستقولون بلا شك الأخف الأولى هو القطن، بينما بعض العلماء يعكس يقول لا الحديد أنسب لها. لماذا؟ قالوا لأن الحديد يثبت في مكان واحد والقطن إنما يتمدد، وإذا تمدد جاء الهوى فضرب به فأدى إلى تأخير الدابة وعدم مشيها، فيكون الحديد أولى. الآخرون يقولون لا، كل نفس المذهب تجد فيه القطن أولى، لأن القطن إنما هو رقيق لا يؤثر على ظهر الدابة، بينما الحديد نجد أنه ربما يجرحها ويتركز في مكان واحد فيضر بالدابة، بينما القطن ومثله الإسفنج ينتشر فتجد أنه على أطراف الدابة وعلى وسطها. يعني كل المسائل المؤلفون ما استقصى، كل ما يأتون بمسألة يبينون ما فيها من الفوائد وما فيها من الضرر، ولذلك قالوا لا بد أن يحدد حتى يرتفع الإشكال، لا بد من تحديد المنفعة. قال ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الخرقي رحمه الله. بعضهم يزيد ويقول أيضا وأن يكون الراكب ممن له خبرة بركوب الدابة، لأنهم قالوا الذي لا يعرف تجد أنه يتمسك بها ويشد عليها فيؤثر على مشيها، بينما الإنسان المتعود تجد أنه يتأثر ماذا يتحرك بتحرك الدابة. المهم قصدهم بذلك بالدرجة الأولى هو الثقل والخفة. قال لأن الصفة تكفي في بيع مثله. وقال الشريف رحمه الله لا يجزئ فيه إلا الرؤية لأن الصفة لا تأتي عليه. قال ولا بد من معرفة المحامل والأغطية. المحامل جمع محمل، والمحمل هو الذي يوضع عليه الأثاث أو أيضا الراكب، نعم، والأغطية ما تغطى به ماذا الأمتعة. قال والأوطئة والمعاليق. المعاليق يعني كانوا يعلقون القرب، يسمونها المزادة، يعلقون القدر، تجد إن هذا البعير معه أثاث، لأنه كما تعلمون ليس الآن، يعني كانت الطرق غير معبدة ويقضى فيها أيام متعددة، ربما ما بين المدينة وجدة أو مكة يحتاج إلى 3 أيام وأكثر، فلا بد من الاستعداد، ولا توجد هناك في الطريق بقالات ولا محطات ولا أماكن للبيع، فمن أين؟ لكن لا بد أن يحمل معه الماء وأن يحمل معه الطعام، والآلات التي يعد بها الطعام إذا هذه تكون موجودة، نعم. قال والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة ونحوهما. وإيه؟ قال ولا بد من معرفة القدر معروف اللي قلت الأخير عماه. والسطيحة لا ليست السطيحة. ها السطيحة يقصد المزادة يعني، نعم هذه هي المزادة، أيوة التي من يعني المزادة. قال كالقدر والسطيحة لأن الرسول شرب من مزادة يعني من قربة، فهذا التي تحمل يسمونها مزادة، تصنع من جلدين لماذا؟ لتقويتها، لأنه فرق بين قربة تصنعها وتعلقها في الدار وبين قربة تضعها على ماذا؟ معلقة على الجمل، فهذه لا شك يعتريها الهواء العواصف وغير ذلك، وربما يحتك الجمل بشجر أو غيره، فهذه تحتاج إلى أن تكون قوية. إذا المقصود إنما هي القربة المزادة، الرسول شرب من مزادة مشركة، نعم توضأ من مزادة مشركة، نعم. قال كالقدر والسطيحة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن. قال وإن اكترى ظهرا للعمل في مدة كالحراثة والدياث والسقي، يعني يدوس الزرع والسقي يعني يسقي الزرع والطحن. والطحن هذا خرج، يعني الطحن فيما مضى ما هو مثل الآن في مكائن راحة تجدها مثلا حصاة مستديرة منقورة كذا لا فيها حفر، ثم يأتون بأخرى تماثلها وفيها عود، فتجد أنه هناك فتحة في أعلى هذه الراحة ينزل على الطبقة السفلى، ثم تدار الراحة فيبدأ بتكسير، تبدأ بتكسير ماذا؟ حبات القمح شيء فشيء حتى يصبح دقيقا، ويضعون حوضا ينزل فيه ذلك الدقيق، هذا الذي كان موجودا، حتى الرحى يشترطون فيها أن تعرف حجمها هي كبيرة أم صغيرة، جديدة أم قديمة، لأن إذا تقادم عليها العهد لا تطحن جيدا، وإنما يحتاج إلى أن يكون لها ماذا؟ قوة الطحن يعني. قال: اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة، لأن العمل يختلف باختلافه، وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن قفزان معلومة. مر بين القفزان وهو مكيل معروف. نعم. لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف، لأن هذا محدد. نعم. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر. لماذا؟ الحجر التي هي الرحى، لأن من الرحى ما هو صغير ومن الرحى ما هو كبير، فهذا الكبير يطحن بسرعة، وربما يكون ما عنده من القمح ماذا؟ كثير، فيحتاج إلى رحى، ويحتاج أيضا إلى معرفة من يدير الرحى، أهو حيوان أم إنسان؟ لابد أن يعرف ذلك، لأن هذا يحتاج إلى وقت، فلا بد من تقييد هذه الأمور. قال رحمه الله: ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر، وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف. البئر نحتاج إلى معرفة ماذا؟ ما يسقى به. الدولاب ما هو مر بنا ونبهنا عليه، وهي الآلة التي تدار ويستخرج بها الماء، يديرها حيوان فيخرج الماء. إذن من البئر لا بد أن تعرف الطريقة، هل أنت تخرجه بدولاب؟ هل هو يستخرج ماذا؟ بنوع من الدلة الكبيرة أو الصغيرة؟ هذه كلها لا بد من معرفة المنفعة، الآلة التي يستخرج بها. قال: وإن اكترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته. وإنما الذي يذكر هنا هو الحمل، نوعه، جنس الحمل، قدره. نعم. ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة، فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه، مثل حديد أو قطن أو إسفنج كما ذكرت لكم. العلماء يقول لا بد أن يحدد، فيقول مثلا حديد، هل يجوز أن يحمل بدل الحديد القطن؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن القطن يفترش، يتمدد على الدابة، والدابة وهي تسير يقابلها الهواء، فإذا ضرب في ذلك القطن الذي مضى على الجانبين عطلها، وهذا يعني يجعل في ذلك مشقة عليها وصعوبة في المشي ويتعبها، بينما الحديد يتركز في مكان واحد. طيب، لو استأجر دابة ليحمل عليها قطرا، هل يجوز أن يحمل حديدا؟ قالوا لا، لأن القطن رقيق والحديد إنما هو صلب، فيتركز في مكان واحد فيتعب الدابة في جزء منها، وأيضا ربما يجرحها. وهكذا لو كذلك الخشب وغيره، يعني كل هذه الأمور يذكرون لها علة، حتى نحن قد نرى أن هذا أيسر، فلماذا القطن نقول رقيق وسهل وفيه خفة، لماذا لا يحل محل الحديد؟ قالوا لا. قال رحمه الله تعالى: فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف. الآن تجدون الإسفنجات، تجدون الأقمشة، تجدون أشياء خشب، هذا كله موجود. نعم. وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا. يعني يقول المؤلف إن كان ما يحمل يكال فلا بد أن يقدر بالكيل، وإن كان يوزن فيقدر بالوزن. لماذا؟ الآن أنتم تجدون الآن حتى الطائرات والسيارات تجدون لها حمولة الآن، يعني لا تترك، لأنها لو زاد الحمل عليها تتأثر. إذن حتى الآلات التي من حديد الآن يحددون لها قدرا معينا تحمله، ولذلك تجدون في المصنع هذه 10 طن وهذه 5 وهذه 3 وهذه طن إلى آخره، فتجد السيارات تتفاوت. وهكذا الحال بالنسبة للطائرات والقطار والسفن وغير ذلك. قال رحمه الله: أو بالكيل، قال لأن البيح، قال: وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا، لأن البيع يصح بكلا الطريقين. سواء كان بالكيل أو الوزن. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، أحصل. لماذا؟ لأن الوزن قالوا أدق، لأن المكيل يعني ككيل، الصاع معروف لكن ما تدري كم الوزن، لكن الوزن يقول المؤلف يضبط أكثر. نعم. وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها. قد يكون هذه الظروف فيها ماذا؟ سمن، وربما يكون فيها عسل، وربما تكون الأواني فيها أطعمة، وربما هذه الظروف الخياش وغيرها هذه فيها مثلا ماذا؟ بضائع. هذه هل لها وزن أو لا؟ يقول المؤلف إن كانت داخلة في الوزن فلا إشكال، يعني تزن هذا الظرف، يعني هذه البضاعة وظرفها، فهذا واضح. وإن كانت البضاعة معروفة والظرف لا يدرى فننظر. إن كان الظرف خفيفا مثل ما ترون البلاستيك، النايلون وغير ذلك، فهذه لا تأثير لها. أما إذا كان الظرف من الخشب أو من الحديد فهذا لا شك له تأثير. قال وإن دخلت الظروف، قال وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها. يعني صندوق مليء بالقماش ومعلب تأتي تزنه بما فيه، هذا واضح. ولكن أنت لو جئت بصندوق فيه خشب ثقيل وملأته وربطته هنا، لا يعرف كم وزن هذا الخشب الذي وضعت فيه البضاعة، فلا بد من معرفته. قال رحمه الله وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها، لأن تفاوتها يسير. قال وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية، لأن الظرف قد يكون من حديد والحديد ثقيل، قد يكون من رصاص، قد يكون من نحاس، قد يكون من خشب ثقيل ليس خشب الساج هذا الخفيف، فهذا كله لابد من معرفة ماذا وزنه، لأنه يؤثر على الدابة، لأن هذه الدابة لها حمل محدود فلا بد من أن يتقيد به. أنتم ترون يعني دقة الفقهاء رحمه الله، يعني مسائل عندما يسمعها الإنسان ربما قد يكون يعرفها لكن لا تخطر له ببال، ولكن انظر إلى دقته. تقول هؤلاء يشتغلون بالتجارة، بالصناعة، تجارة الخشب، القماش، تجد أنهم يطلعون على كل شيء ولذلك يطبقونه. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يستقصون المسائل حتى تكون الصورة واضحة أمام الإنسان. نحن الآن ذكر المؤلف لنا الحديد والقطن، فنلحق بالحديد الرصاص، ونلحق كذلك النحاس والقطن، نلحق بماذا؟ أنواع الأقمشة والحرير وغير ذلك من الأمور والعباءات وغيرها. إذن هو يعطينا أمثلة ونقيس عليها. قال رحمه الله وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك. قال ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح. لماذا؟ لأنه قد يحمل على الجمل شيئا فيكسر ظهره. أنتم تعلمون بعض الناس ربما لا يكون عنده رحمة، فهو يريد أن يحمل عليه قدر المستطاع ليوصله إلى بلد يقصده أو مكان يقصده، فربما يضاعف عليه الحمولة الحمل، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ تأثر الدابة، وربما تعثرها فتسقط، فربما يصيبها شيء فيؤدي ذلك إلى تعطيل السيارة. قلنا من حديد، ولو ضاعفت عليها الحمولة لأثرت عليها. إذن فما بالكم بهذا الحيوان الذي من لحم ودم. قال ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح، لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة. وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح أيضا، لأن طاقتها ما وما يدري في طاقتها من. الآن نحن السيارات نقول يعني صنعت بموازين دقيقة ومعروفة، وجربت عن طريق الضغط والحمولة، عن طريق مثل الآلات، حتى عرفت كم تحمل، فحددت 5 طن 5 طن، وهم يحتاطون لو زدت عليها ربما شيئا يسيرا أو حتى جعلتها 6 لا يؤثر عليها، لكن هذه الدابة وما يدري كم تحمل. هذا يرجع إلى ما تعرف عليه الناس، لكن طاقتها ما هي طاقتها. نعم. قال وإن شرط أن يحمل عليها. وربما كلنا رأينا في البلاد التي تنتشر فيها الحيوانات أن بعض الناس قد نزعت من قلوبهم الرحمة، فتجد أنه يحمل على الحيوان فوق طاقته ويضربه ضربا شديدا حتى يسير، فيجمع بين أمرين، يعني بين أمرين سيئين، يزيد عليه الحمولة وكذلك يضربه. ضرب الدابة كما سيأتي جائز، ولكن قال العلماء ضربا معتادا لا يضربها ضربا يؤثر عليها، أما ضرب الدابة فهذا جائز من حيث الإطلاق، لكن يأتي ويضع عليها فوق طاقتها ثم يضربها ويشد عليها، أو عليها حمل ثقيل لا تستطيع أن تسير بسرعة هو يضربها لتسير بقدر أسرع، هذا أيضا فيه ضرر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، هذا حديث في صحيح مسلم. إذن معاملتك مع الحيوان لا بد أن تكون بلطف، لماذا؟ ولا يجوز لك أن تؤذيه. قال وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح لأنه لا ضابط له. قال المصنف رحمه الله تعالى مفهومه أنه إذا كان له ضابط يجوز، كالسيارات، هذه سيارة 5 طن نحمل عليها، 3 نحمل عليها، 10 نحمل عليها، هذه التريلات التي تجر تحمل شيئا كثيرا، إذا كل شيء له قدر فحينئذ تحمل عليه. قال رحمه الله فصل وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن يجوز، يعني الراعي ما هو الذي يرعى الغنم، لكن لا بد أن يقدر، أن تعرف ماذا المنفعة التي هو يقوم برعايتها، يعني الماشية ما نوعها، هل هي ماشية سهلة، يعني بعض الحيوانات تجد أنها شرسة عنيفة شديدة تتفلت كالإبل مثلا، بعضها تجد أنها سهلة القياد، يعني تسير في طريق واحد وإن اختل توازنها كالغنم مثلا. إذن الراعي لا بد أن يعرف ما هي الماشية التي سيقوم برعيها. قال وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، ولكن الآية تكفي عن ذلك. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، فهذه الآية صريحة في ذلك. إذن يجوز أن تستأجر راعيا ليرعى لك الغنم أو يرعى لك الإبل أو غير ذلك من الحيوانات، لكن لا بد من ضبط ذلك الحيوان بالعدد ونوعيته. نعم. قال ويشترط معرفة الحيوان، لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي، يعني الإبل كما قلنا ليست كالشياة كالغنم، لأن الإبل تتفلت، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالنسبة لمن يحفظ القرآن ويتساهل فيه بأنه أشد تفلتا من الإبل، يعني أنت إذا حفظت كتاب الله عز وجل وأهملته وغفلت عنه بدأ يتفلت منك حتى تنساه، وهذا من الأمور الخطيرة التي يقع فيها الكثير، ولا نقول بأن ذلك محرم، لكن لا يليق بإنسان حفظ كتاب الله في صدره وحمله ثم بعد ذلك يأتي ويضيعه، لأن هذا حقيقة أيها الأخوة كنز، ثمرة، هذا حقيقة حصن تحمله في صدرك وتتلذذ به في حضرك وسفرك، ليس دائما يكون المصحف معك، فأنت ربما تكون في مكان أو أنت راكب أو في طريقك فتتلو الآيات، فما أجمل وما أحسن أن يكون ماذا الكتاب محفوظا في صدرك. إذن لكن أخبر الرسول بأن التساهل في ذلك والتغافل فيه إنما يؤدي إلى تفلته. إذن هذا أعطانا ماذا؟ وصف لأن الإبل كثيرة التفلت فأشار إليها، وإذا أرشد إلى أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في معاطن الإبل، وعلل بأنهن خلقن من الشيطان يعني إنهن لسن من الشياطين ولكن فيهن من صفات النفرة والغلظة ما يكون من صفات الشياطين. ولذلك تجدون أن الجمل هذا الحيوان الكبير الضخم ينقاد لصاحبه، لكنه لو حمل على صاحبه فإنه ربما يفترس في يوم من الأيام يطأ في أقدامه. إذن الحيوانات تختلف. أما ما يتعلق بالغنم فهي من أخف الحيوانات وألطفها، ولذلك ما يعني كل الأنبياء صلوات الله وسلامه ما من نبي كما في الحديث إلا وقد رعى الغنم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم بمكة ببطحاء مكة على قراريط. لماذا؟ لقريش. إذن ولذلك الغنم حتى عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليصف لنا ما يحصل في آخر الزمان وتغير الناس وقلة الصلاح وغير ذلك، أرشد يعني بين بأنه في المرتبة الثانية صاحب غنم يرعاها في شغف الجبال. نعم فيه صح. وإن استأجر راعيا مدة صح؟ لا لا، يقصد العمل الأجرة صحيحة، صح هذا استجار الراعي. ثم ذكر الدليل قصة ماذا؟ موسى عليه السلام. بس أنا قلت إن هذا الدليل ضعيف، يعني ضعيف السند، لكن الآية تغني عنه، فلسنا بحاجة إلى أن ننظر في ماذا في الضعف وغيره. بل كما ذكر قال لأن موسى عليه السلام، هذا حديث أخرجه ابن ماجه في سننه. نعم، أن موسى عليه السلام رعى، هو جاء به مختصرا، يعني هو جاء به، انظر إليه تجد في التعليق أخرجه ابن ماجه وقلت لكم إسناده ضعيف، هو حديث. نعم. قال رحمه ليس الله كذلك؟ شوف فائدة النسخ المحققة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. يختلف كما قلنا الجمل عن ماذا؟ عن الغنم. والبقر كذلك أيضا تختلف عن ماذا؟ لأن البقر إذا فيها عادة أحيانا تعاند، فتجد أنها تقف ماذا؟ عن شرب الماء. ولذلك يقول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم عاقله كالثور يضرب لما عافت البقر. فهم لا يضربون البقر لماذا؟ حتى تحلب لهم، لأنهم ربما لو ضربوها كما يقول حرنت وتوقفت فلا تنتج الحليب. فهم يضربون ماذا؟ الثور، لتراه ماذا؟ البقر، وتخاف. ولذلك الشعر جعل ذلك مثالا: إني وقتلي سليكا ثم عاقله كالثور يضرب لما عافت البقر، يعني امتنعت عن الأكل أو عن الشرب. قال رحمه الله تعالى: لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. قال: ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة. يعني الغنم تجد ماذا؟ يرعاها طفل صغير، بينما الإبل إذا تفلتت ماذا سيفعل لها؟ قال رحمه الله: فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد لأن العمل يختلف به. إيه، ما يقول ترعى لي الغنم ولا يدرى، قد تكون خمس وربما تكون خمسين أو خمسمائة، والإبل لابد من معرفة العدد. نعم. وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين. عرفنا ما هو الضئر التي هي المرضعة. وعلى فكرة أيها الإخوة، يجوز للرجل يستأجر امرأته لترضع أم الطفل، يعني لو طلبت بالأجرة يصح، ولو أن يستأجر ابنته، يعني ابنته متزوجة وعندها أخ فيستأجرها أبوها لترضعه بمبلغ، وعمته وخالته ومن هم خارج أيضا الأسرة. هذه هي الضير. الضير له شروط، ليس فقط كما ذكر المؤلف. هو ذكر ماذا عندك من الشروط؟ اشترط. قال: وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين. يعرف الصبي ما هو، يعني عمره كذا، لكن يشترط أيضا المدة، كم المدة التي سترضع هذه المرأة، يعني كم المدة التي ترضع. ولا بد من معرفة الأجرة، ما هي الأجرة التي ستدفع لها. إذن الضئر لا بد من تحقق شروط، منها معرفة المدة كم سترضع هذا الغلام، ومعرفة الأجرة كم سيدفع لها أثناء تلك المدة، وأن تعرف الصبي. لكن لا يمكن أن تحدد ماذا الرضعات، لأن هذه أمور يصعب ضبطها. ولا شك بأن الأطفال يختلفون، بعضهم تجده يمتص الثدي قليلا ويتركه، وبعضهم لا، إذا أمسك بالثدي شرب كثيرا، فهم يتفاوتون في ذلك صحة وضعفا. وأيضا قد تجد الإنسان نحيل الجسم ماذا في الإنسان فيأكل كثيرا، وربما تجد إنسانا بدينا لا يأكل إلا قليلا، فهذا يتفاوت. وبعض الناس تجد فيه جشع، وبعض الناس تجده قنوع، لو قدمت له تمرات لاكتفى. ولذلك ماذا يقول الشاعر، يعني يذكر الجشع وغيره، يقول يعني عندما يقدم الطعام: لم أكن بأعجل القوم أجشع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن استأجر، يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. الآن تجد أحيانا الزاد يوضع، فتجد بعض الناس نفسه تلتهب يسارع، وتجد يده تطيش في الصحن، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر ابن سلمة ابنه، ماذا عمرو بن سلمة قال له: يا غلام سم الله وكل مما يليك، وكل مما يليك. فبعض الناس تطيش يده. ولذلك الشعر ما تركوا شيئا، يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، يعني العجلة والسرعة جشعنا. قال: وإن استأجر ضئرا افترط معرفة الصبي بالتعيين، لأن الرضاع يختلف به. ويفترطوا أيضا أن تعرف المدة التي ترضع فيه المرضعة، وكذلك أيضا الأجرة لا بد من تعيينها. نعم. قال: لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. قال: وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة يعني الأرض. لا يجوز أن يقول: تعال يا فلان واحفر لي بئر. طيب، قد يقول: أريد هذه البئر عرضها 10 أمتار وطولها 20 مترا، هذا أمر سهل. أو طولها 10 أمتار وعرضها 5 أمتار، هذا أمر يشق. وربما تكون في صخرة كأرض الحرة مثلا هنا في المدينة صخور، هذا يحتاج إلى وقت طويل ليحفر جزءا يسيرا، وربما تكون الأرض رخوة سهلة من طين، فيستطيع خلال مدة أن ينتهي من حفر البئر. نعم. قال رحمه الله: وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض. ليس المراد أن يحفر النهر، لأن النهر لا يحفر، المراد هنا أن يحفر له ما يوصل النهر إليه، ما يسمونه بالقناة أو ما يسمونه بالترعة، يأتي إلى جانب النهر فيقول: يريدك أن تحفر ليمتد الماء إليه، يسمونها بالترعة أو القنوات، يعني يحفر له طريق ينتقل الماء من النهر إليه، هذا هو المراد، أو يحفر له بئر. قال: اشترط معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلاف. لماذا معرفة الأرض؟ لأن كما قلت هناك أرض صلبة صخرية يصعب أن ينفذ إليها. الآن تجدون بعض الأراض كما ذكرت لكم الحرة، تجدون هذه الآلات التي تكسر الحجارة تمضي فترة طويلة حتى تخرق جزءا من الأرض، بينما إذا رحت إلى أرض ترابية سهل في المسحاة تستطيع أن تقطع مسافات كثيرة خلال مدة. قال رحمه الله: اشترط معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلافها. قال: ومعرفة الطول والعرض والعمق لأن الغرض يختلف بذلك كله. كل هذا يحتاج إلى وقت فلا بد من تقييده. هذه الأشياء أيها الإخوة كلها بحمد الله أصبحت متيسرة. الآن أصبح كل شيء الآن بمقاييس، عندنا المتر وعندنا السنتيمتر وعند المقاييس الدقيقة والسمك وغير ذلك، أصبحت الآن معروفة، لكن الأحكام باقية ولا مع ذلك تطبق أيضا، لأنك أنت تريد أن تليس الجدار تدهنه بوية من الدهانة لا بد من معرفة ذلك، نوعية الدهان، نوعية التليص، ماذا يكون سمك وغيره، هذا لابد. لكن الآن وجدت الآن ماذا الأمتار والمقاييس الدقيقة التي تخفف هذه الأشياء، يعني أصبحت معروفة. نعم. قال: وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره. طيب إن اشترط مثلا أن يبني جدار لابد أن يعرف كم عرض الجدار، يعني هذا يحتاج إلى مادة ويحتاج إلى وقت ليعمل فيه، ارتفاعه كم، كذلك إن كان مرتفعا أكثر يحتاج إلى زيادة مادته، وإن كان أقل أخف. أيضا ما ذكر المؤلف كذلك لابد أنه ببناء الجدار لا يمكن أن يضعه على التراب، فلا بد من أن يحفر له في الأرض كم مقدار ما يترك أساسه في الأرض، لأنك لو بنيت دون أساس البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسه تاج، فلا بد وإن كان الحائط الذي يحيط ماذا بالبيت ولا يحمل فوقه مباني لا بد من أن يكون له أساس، وإلا إذا جاءت الرياح العاصفة ستسقطه بلا شك أو الأمطار، إذن يحتاج لأن يثبته في الأرض يؤسسه ثم ينظر إلى الطول وإلى ماذا. أيضا المؤلف يقول الطين واللبن، نحن الآن نقول الطوب، والطوب الآن أصبح الآن المؤلف سيذكر المقاس والعرض والطول، الآن تحدد تجدون الطوب بعضه 40 سنتيمترا وبعضه مثلا 20 وبعضه 15، هذه أصبحت موجودة، هذه أراحة الناس، فيذهب ويطلب من النوع الفلاني، يطلب طوبا يعني الجنس، ثم يحدد ماذا قدره بالسنتيمتر، إذن أصبح معروفا الآن، لكن لا بد أيضا من أن تطلب النوع الذي تريد، وربما يكون طوبا أحمر لا، وربما يكون الطوب من الإسمنت، إذن لا بد من التقييد. هو الآن يتكلم على الموجود في وقته، فلا يوجد في وقتهم إلا الحجارة أو ماذا الطين واللبن. قال لأن الغرض يختلف بذلك كله، وإن استأجره لضرب لبن، أنت لو أخذت واحدة واحدة ترى هذه أمور يعني يحتاج نقف عندها. ما معنى ضرب اللبن؟ يعني ضرب اللبن هو إعداد اللبن، يعني كان هناك ملبن خشبة تجدها مربعة وربما يعني مستطيلة، فيأتي مثلا يخلط ماذا التراب بالماء حتى يصير غليظا، وقد مر بنا قبل ذلك أنه يستاجر الغنم لتدوس، وكان عادة ماذا العمال يطأوه بأرجلهم حتى يصير غليظ ثم يحمله ويضعه في الملبن، يسمونه الملبن هذا، ثم يخرج اللبن، فإذا جف بدأوا بالبناء. لكن أيضا نوعية التراب تجد أنه مثلا عندما كانوا يبنون بالطين كانت هناك مساكن تسمى مطاين، يعني مناطق معينة فيها طين جيد، يعني تربتها جيدة ما تكون مختلطة بالحجارة والتراب الضعيف لا، وأيضا هناك ماء، والماء كم القدر، هل يجعلها رقيقة أو متوسطة أو تميل إلى الجفاف إلى آخره، هل أيضا هذا اللبن لابد أن يمسحه لأنه حتى يكون ماذا إذا جاء المطر ما يثبت عليه، هذه كلها قيود كانوا يذكرون. الآن هذه أصبح البناء باللبن أصبح قليلا، فحل محله الإسمنت، وبدل أن كان اللبن إذا جاءه المطر وتكاثر واستمر ربما تسقط الدور كما هو معلوم، الآن الإسمنت يغذيه الماء فهو يحتاج إلى الماء فلا يؤثر عليه من هذه الناحية. ولذلك كانت بيوت الطين أول ما وجد الإسمنت يعني بدأوا يأتون إلى السطوح فيسمتونها، يضعون عليها الإسمنت، ثم يأتون إلى أعلى الجدار فيضعون عليه الإسمنت حتى إذا نزل المطر لا يهد الجدار ولا يخرمه، هكذا كانوا. نعم. قال وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفته الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. الآن نحن قلت لكم الآن ما يعني اللبن فيه ولكنه نادر، ولكن المعروف هو الآن ما يعرف بالطوب، والطوب محدد يعني نفس المصنع يحدده لك، ولكن أنت أحيانا قد تحتاج إلى مادة أكثر أن يزيد لك في الإسمنت أو يزيد لك في الخرسانة، فلا بد أن تطلب ذلك، وإلا هناك أشياء معتادة. نعم. قال وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها، كل الأعمال هذه مسائل الآن جدت وتطورت آلات البناء ولكنها لا تختلف عن اللبن، فهناك اللبن يشترط له المقاييس، الآن نحن نجد أن المقاييس معدة لا نحتاج إلى أن ندب ونقول، نجد أنه مثلا عنده أنواع من الطوب حجمها كذا ارتفاعها كذا عرضها كذا طولها كذا، فأنت مجرد تريد أن تقول أريد المقياس الفلاني فيعطيك يحمله بالسيارة ويوصله لك. قال فإن كان فيما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه كما لو أراد النكاح. قد يكون مثلا شيخ ما له علاقة بهذه الأمور لا يعرفها، فلا يمكن يأتي يذهب إلى إنسان ليبني، ربما يخدعه البنا يكون مكار، هذا الذي يريد أن يعد له بيت فيسأل أهل الخبرة. الآن إذا أصبحت البلديات تضع مقاييس وضوابط، فأنت لابد من أول شيء تذهب إلى ماذا؟ المهندس فيرسم لك الأرض ويحددها ويبين عدد الغرف ودورات المياه والمطبخ وسمك الخرسانة الارتفاع إلى غير ذلك، هذه كلها ماذا؟ يحددها لك. ثم تذهب إلى البلدية وتصادق عليها، هذه أسس موجودة عندك، لكن يبقى أن تحرص على لا يحصل غش، لأنه ربما في الخلطة يقللون لك الإسمنت ويكثرون التراب، وربما أيضا يعني يخففون في أشياء، فعليك أنت كذلك فيما يتعلق بالكهرباء والنجارة وغيرها لابد. أنت لا تعرف تلك الأشياء فلك أن تستعين بصاحب خبرة يعني، ولك إذا لم تجد أن تأتي بمهندس يشرف، والآن هذا موجود الآن، يعني يختار إنسان مشرف على المباني. قال رحمه الله كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه. يعني واحد ما يأتي جاء من مكان لا يعرف ما هو النكاح، الآن أصبح النكاح معروف، لكن فيما مضى ما هو النكاح؟ وربما النكاح معروف لكن كيف النكاح؟ يعرف ماذا النكاح؟ سيتزوج امرأة، هناك مقدمات للنكاح التي تعرف بالخطبة وكيف تتم الخطبة وكيف يتم العقد، ثم بعد ذلك يتبعه الدخول، ثم بعد الدخول يحصل التعامل، وهناك قبل ذلك مهر يدفعه فهو يعلم بأن هناك مهر عليه، ويعلم أيضا كذلك بأن هناك نفقات، والنفقة تشمل ماذا؟ الطعام واللباس، وأيضا لا بد من سكن لأنه مسؤول عن سكن الزوجة، وهو أيضا مسؤول عن صيانتها وعفافها. إذن هذه أمور كثيرة، فقد يأتي إنسان ما يدري، يأتي فيتزوج هذه ويرميها عند أمه، المرأة لها حقوق، وتجده يذهب يسمر مع أصحابه ويقضي الليالي ويسافر، وهذه المرأة مرمية في البيت، هي تزوجت كما قال الله تعالى ليسكن إليها، فأين السكن؟ هل السكن أن تلقيها في بيت وتتركها وتذهب؟ لا، لها حقوق، إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، بل كان عليه الصلاة والسلام يعين أهله. إذن الإنسان إذا تزوج امرأة فعل، فكما أنه يطلب أن تؤدي حقوقه فعليها فعليه وكذلك أن يؤدي حقوقها. والمرأة كذلك أيضا تريد الزوج، يعني ليس معنى هذا أنها مجرد زوجة وانتهى، أنه مثلا يقتصر على جماعها وعلى أن يملأ بطنها، لا، هناك حقوق أخرى، حقوق العشرة. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا نريد أن ندخل في باب النكاح، فباب النكاح يعني الحديث عنه يطول، لكن قصد المؤلف أن بعض الشباب لا يعرف ما هو النكاح يعني تفصيلا، هو يتصور يتزوج وانتهى، لكن النكاح له شروط، له ارتباطات، له مثلا حقوق ينبغي أن يتقيد بها، ولذلك تجدون لأهمية ذلك الرسول أوصى بالنساء خيرا في خطبته في حجة الوداع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم بين عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة ما يتعلق بحقوق المرأة، وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وبين أنها خلقنا من ضلع، وأن أسفل الضلع وأن أسفله أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته على العوج. ويقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله. لا، قالت ما رأيت خيرا قط. إذن هي تحتاج إلى معاملة لأن المرأة رقيقة فتحتاج لمعاملة لطيفة. ولكن تجد الشباب الآن تجد أنه يتعامل مع ماذا؟ زوجته بعنف وبشدة وبتخويف وبتهديد، فتجد أنها أيام قليلة ويحصل الفراق. ولذلك صار الآن المجتمع يشكو من كثرة الطلاق، بينما قبل فترة ليست ببعيدة تجد الطلاق قليل جدا، لأن الرجل تجد أنه يحكم عقله ويتصرف ولا ينزل ماذا عند اندفاع المرأة، لا، بل تجد أنه يفكر، وقبل أن يطلق الكلمة يفكر بنتائجها. هذه المرأة تزوجها، كم خسر عليها، أخذها من بيت لها حقوق وعليه، ربما يكون هناك أطفال، فما الذي سيحصل لو أنه طلق تلك المرأة وتفرق، وأشياء كثيرة جدا يبينها إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب النكاح. قال: وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرف من يعرفه ليعقده. يعني صلى الله عليه وسلم.